حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول أفكر في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن يوم يكون. ما يهمني إحساس جميل إني أكون عايشة الحياة من غير هموم. عايشة كل ثانية فيها بعشق أدوم أحلام مطير. دايما بحاول أكون إني أكون أنا. بتحدى كل الكون وأملى الدنيا غنى. دايما بحاول أكون إني أكون أنا. بتحدى كل الكون وأملى الدنيا غنى. بحاجة في حياتي إني بعشق حياتي. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن يروح يكون.